السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا أدلة تؤكد على المؤمن أن يتفكر في آيات الله وفي مخلوقاته ويستدل بها على العظمة والجلال والكبرياء لله وحده، وبذلك بتصوره عظمة الله تعالى تصغر نفسه وتصغر الدنيا ويصغر أهل الدنيا في قلبه، ولا يبقى في قلبه معظما إلا ربه تعالى. وهذا هو السبب في كثرة الأدلة التي تحث على التفكر والاعتبار في آيات الله تعالى الكونية العلوية والسفلية، فإنه يستدل بها على عظمة الخالق تعالى. وإذا قرأ القرآن مثلا وجد أن الله تعالى يحث عباده على أن يتفكروا وعلى أن يعتبروا بالآيات الكونية التي نصبها لعباده، فمثلا قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، يذكر العباد بأنه جعل لهم الأرض مهادا. والوهاء المهاد هو الوطاء أو الفراش اللين الذي يمكن البقاء عليه. وكذلك هذه الأرض فإنها مهاد. وكذلك قول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، وفي قراءة: الذي جعل لكم الأرض مهادا، أي فراشا. وكذلك في آية أخرى قول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. لا شك أنها آية عظيمة، حيث جعل هذه الأرض وبسطها وجعلها قرارا. قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. إذا تذكر العبد هذه الآية العظيمة عرف بها عظمة الخالق الذي خلق هذه الأرض وبسطها، ثم فيها ما يدل أيضا على الآيات والعبر. ولذلك يقول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، أي عبر ومواعظ لا ينتفع بها إلا أهل اليقين. واليقين هو العقد، عقد القلب على الإيمان من غير تردد. وقد أطال العلماء في ذكر النظر في الأرض وكيف يستدل بها على عظمة الخالق تعالى، وأن الذي خلقها على كل شيء قدير. فأنت مثلا تسير في أرض واسعة صحراء، ثم بعد قليل تصل إلى أرض جبلية صخرية فيها جبال منبسطة، ثم تصل إلى أرض جبلية فيها جبال شامخة مرتفعة ارتفاعا كبيرا، ثم تأتي أيضا أرضا رملية رملية فيها من الكثب الرمال المرتفعة ما كأنه جبال، أي كأن تلك الرمال جبال مرتفعة عن مستوى الأرض. وكذلك أيضا تأتي أرضا سبيحة لا نبات فيها، وتأتي أرضا لينة فيها مستنقعات الماء، وتأتي أرضا لينة فيها النبات من كل أنواع النباتات، وهكذا. لا شك أن هذا دليل على عظمة من أوجدها. وكذلك أيضا جعل فيها هذه البحار الممتدة التي لا يدرك لبعضها طرف في امتدادها، وجعل في وسط بعضها جزرا انحسر عنها الماء فأصبحت جزرا في وسط ذلك الماء يسكنها من يسكنها من خلق الله تعالى. لا شك أن هذا دليل على عظمة من أوجدها. وهكذا أيضا ورد في الحديث تقسيم الأرض بالنسبة إلى المطر عليها إلى أربعة أقسام: قسم يمسك الماء ولا ينبت، أي ماء المطر، وقسم ينبت ولا يمسك ماء، وقسم يمسك وينبت، وقسم لا يمسك ولا ينبت، وهو الأرض السبحة. لا شك أن الذي قسمها إلى هذه الأقسام هو الرب تعالى الذي خلقها وجعلها على هذه الطبقات. كذلك أيضا جعل في جوفها في جوف هذه الأرض حفرا تمسك الماء بمنزلة المستودعات التي يودع فيها الماء، ماء السماء إذا نزل، فإذا نزل هذا المطر امتصته تلك الأودية وانصب في تلك المستودعات وبقي في جوف الأرض يستخرج عند الحاجة بالدلاء وبالنواضح وما أشبه ذلك. لا شك أنه علم حاجة خلقه إلى ذلك فجعل فيها هذه الحفر التي في وسطها قد تكون واسعة لا يعلم سعتها إلا الله تعالى، ما بث الله تعالى فيها من دابة. فيذكر الله تعالى عباده كما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فيخبر تعالى بأنه ألقى في الأرض رواسي، أي هذه الجبال الراسية الراسخة، جعلها ممسكة للأرض حتى لا تميد، أي حتى لا تضطرب وتتحرك فلا يحصل عليها استقرار. مع أن الله قادر على أن يمسكها، ولكن جعل هذه الجبال سببا في إمساكها عن الاضطراب وعن الحركة. وأيضا ففي هذه الجبال أيضا منافع، قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، فجعل بين الجبال سبلا يعني طرقا يسلكها السائر ويعرف بها الطرق ويعرف بها المدن التي يتوجه إليها. وكذلك قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا، جعل فيها أنهار، وذلك أن فيها هذه الأماكن التي تخزن الماء، كما قال الله تعالى: وما أنتم له بخازنين، أي لا تستطيعون أن تخزنوا الماء الذي ينزل من السماء في أوانيكم ومواعينكم وقربكم، ولكن جعل الله له مخازن في جوف الأرض، ثم جعل فيها أيضا عيونا، أي في بعض البقاع عيون تنبع من الأرض إذا امتلأت تلك المخازن التي في الجبال مثلا أو التي في الأرض المرتفعة، نبعت مع تلك العيون وساحت، وصار الناس يتصرفون فيها، يسقون بها أشجارهم ويسقون بها أنعامهم وينتفعون بها، ولو انقطعت عنهم لهلكوا، لو انقطع عنهم هذا الماء الذي ينزله الله تعالى ويجعل لهم مخازن تحفظه، ولم يجدوا ما يسقون به أنفسهم أو أشجارهم أو دوابهم لهلكوا. ولكن الله تعالى رحيم بعباده، حيث جعل في هذه الأرض مستودعات لهذا الماء حتى يستخرج. لا شك أن هذه آية عظيمة وعبرة لمن اعتبر. وهكذا أيضا جعل الأرض لينة تنبت، ولو كانت الأرض صخرية ما انتفعوا بها ولهلكوا، وكذلك لو جعلها كلها من نوع واحد كصخر مثلا أو نحوه لما عاشت عليها دابة ولا إنسان، ولكن جعلها لينة تنبت. وهذه النباتات التي تنبت على ظهر الأرض فيها أيضا عبرة وموعظة، حيث أخبر الله تعالى بأن اللقاح واحد وأن الأمة واحدة، في قوله تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فاللقاح الذي هو الماء واحد، والأم التي هي الأرض واحدة، ولكن أخبر بأن هذه النباتات مختلفة الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأشكال والأضراب والأنواع، منها ما هو طعام لنوع الإنسان، ومنها ما هو علف للحيوانات، ومنها ما هو طعام للطيور أو للسباع. وكذلك أيضا الحيوانات تختلف، فمنها ما يأكل هذا ومنها ما يأكل هذا، فجعل الله تعالى لها هذا القوت بهذا النبات، لا شك أنه آية عبرة. ولذلك قال تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وفي آية أخرى: من كل زوج بهيج، أي يبهج الناظرين. إذا نظر إليها العاقل اعتبر بها وتذكر. كل ذلك داخل في قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. ثم جعل فيها أيضا معادن لتخرج ما ينتفعون به وما يتمتعون به، إما أن تكون تلك المعادن نابتة في الأرض خلقها الله فيها من حين خلقت الأرض، وإما أن تكون متولدة كما يتولد النبات. أودعها هذه المعادن كثيرة الأنواع لا يحصيها إلا الله تعالى، منها ما هو نفيس مثل معدن الذهب يستخرج من الأرض، بمعنى أنه يوجد في أطراف أو في بعض الأرض هذا النوع وهذا المعدن، فيستخرج ويسبك منه هذا الذهب الذي هو أغلى وأنفس ما يدخر وما يجعل قيما وسلعا وأثمانا للسلع التي تمتلك، مع أنه لا يمكن أن ينتفع به بعينه، ولكن جعل الله له رغبة في قلوب الناس، جعل له هذا الغلاء وهذه الرغبة، مع أنه ليس مطعوما ولا مأكولا ولا مشروبا ولا ملبوسا، حديدا أو شبه حديد يستخرج من جوف الأرض، ثم تكون له القيمة العظيمة الرفيعة التي تدفع النفوس إلى التهالك عليه وإلى الحرص على اقتنائه. وقد ذكره الحريري في مقاماته بوصف الذم في قوله: تبا له من خادع ممارق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين العين الراشق، زينة معشوق ولون عاشق، لولاه لم تقطع يمين السارق، ولا بدت مظلمة من فاسق، ولا اشمأز باخل من طارق، ولا شك المنطول مطل العائق، وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يغني عنك في المضائق إلا إذا فر فرار الآبق. يعني أنه رفيع في النفوس، ومع ذلك فإنه تحصل منه هذه الآفات التي تدفع النفوس إلى مثل هذه الآفات التي ذمه لأجلها. ولكن الله تعالى جعل له هذه القيمة، يستخرج من جوف الأرض، جعل في الأرض أماكن يستخرج منها هذا الذهب، ولما كانت له هذه النفاسة صار أيضا في الجنة. ولهذا قال في وصف أهل الجنة: يحلون فيها من أساور من ذهب، ولباسهم فيها حرير. فلما كان حلي الذهب من أرفع قيام ما يتحلى به جعل الله لأهل الجنة حلية ذهب فيها لكونه من أرفع ما يتحلى به وأغلاه وأعزه في النفوس. وإن كان لا يؤكل ولا يشرب هذا النوع يستخرج من جوف الأرض ومثله أيضا بقية المعادن. فمثلا معدن الفضة الفضة البيضاء التي هي أيضا مما يستخرج من جوف الأرض وينتفع به أي يجعل قياما للسلاح وأثمانا للممتلكات. هو أيضا حديد كما هو معروف يستخرج من الأرض ثم يصفى ويسبك ويضرب ويكون وتكون له هذه القيمة وهذه النفاسة الرفيعة. كذلك أيضا ما يستخرج أيضا من جوف الأرض من بقية أنواع المعادن التي ينتفع بها ولو عدمت لتضرر الناس. فمثلا معادن النحاس التي هي أواني ومعادن الحديد ومعادن الصفر ونحوه وكذلك أيضا معادن الرصاص وما أشبهه وهكذا أيضا المعادن الحجرية كالكحل والملح والجص وما أشبهها كل هذه تستخرج من الأرض. وهكذا أيضا ما يستخرج من البحار حيث أن هذا البحر أيضا ينبت فيه نباتات عزيزة رفيعة الثمن. قال الله تعالى الله وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الحلية التي تستخرج من البحر مثل اللؤلؤ والجوهر والجوهر هو أعز ما يستخرج من البحر والزمرد والعقيان وما أشبه كل هذه تنبت بإذن الله في جوف البحر وتستخرج ويكون لها ثمن رفيع لا يعرفه إلا ولا يغالي فيه إلا أهله الذين يعرفون نفاسته. نقول إن هذه آيات من آيات الله إذا تفكر فيها العاقل واعتبر عرف قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وهكذا هذا كله داخل في قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. وقد ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تكلم عليها في كتابه التبيان في أقسام القرآن لما تكلم على القسم الذي في هذه السورة والذاريات ذروا إلى قوله فوربك إلى قوله تعالى هو رب السماوات والأرض إنه الحق كان من جملة ما تكلم عليه هذه الآية في الأرض آيات للموقنين. وكذلك أيضا على ما بعدها بقوله وفي أنفسكم وأطال النفس في الكلام على هذه الجملة وفي أنفسكم وله أيضا لغيره كلام كثير حول هذه الآيات وهذه العبر التي يعتبر بها المؤمنون ويتفكرون، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر تعظيم الرب تبارك وتعالى وأنه لا يدرك ولا يوصف ولا يحاط به تعالى وتقدس. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الحسن قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أحمد بن بشير قال: سمعت أبا عبد الرحمن ببيت المقدس يقول: سبحانك موجدا غير محدود، معروفا غير موصوف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب قال حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا أبو روق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال: لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل أبدا. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا أبو سعيد الكسائي قال حدثنا منجاب قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال: لا تعلمون عظمته. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا رجاء بن السندي قال حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه. قال: يتشققن من عظمة الله عز وجل. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ذو الجلال والإكرام قال: ذو العظمة والكبرياء. قال: حدثنا أبو العباس الهروي قال حدثنا أبو عامر الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثني خليد بن دعلج أنه سمع قتادة يحدث عن قول الله عز وجل: القدوس. قال المبارك المؤمن قال: آمن بقوله أنه حق. المهيمن قال: أنزل كتابه فشهد عليه. العزيز قال: العزيز في نقمته إذا انتقم. الجبار قال: جبر خلقه على ما شاء من أمره. المتكبر قال: تكبر عن كل سوء. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا العباس عن يزيد عن سعيد عن قتادة رضي الله عنه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال المشركون: إنما هذا كلام أوشك أن ينفد. فأنزل الله عز وجل ما تسمعون يقول: لو كان شجر الأرض أقلاما وماء البحر سبعة أبحر لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وعلمه وخلقه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا مروان بن عبد الواحد وحدثنا الوليد وأنبأنا محمد بن أيوب أنبأنا عبد الأعلى عن ابن حماد أنبأنا مروان بن عبد الواحد قال حدثنا موسى بن أبي درم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في المسجد الحرام يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما انطلق بنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا عليهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرهم عن الكلام الذي كلم به الفتى أيوب عليه الصلاة والسلام وهو في بلائه قلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله عز وجل وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله عز وجل من غير عي ولا بكم وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباب العالمون بالله وآياته إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة له فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الزاكية لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار مع المضيعين والمفرقين وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون ذائبون ذابلون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم وكتب إلي رجل أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال على إثر قول وهب بن وهب رحمه الله تعالى وكفى بك ظالما ألا تزال مخاصما وكفى بك إثما ألا تزال مماريا وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا في غير ذكر الله عز وجل قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال ثلاث غيبتهن عن عبادي لو أني كشفت غطائي كيف أفعل بخلقي إذا أمتهم وقبضت السماوات بيميني وقبضت الأراضين ثم قلت أنا الملك من ذا الذي له ملك دوني قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه رحمه الله قال الله تبارك وتعالى لأرميا عليه السلام ألم تعلم أن القلوب كلها تصدر عن مشيئتي وأن الألسن كلها بيدي أقلبها كيف شئت فتطيعني فلا تتم القدرة إلا لي ولا يعلم ما في غد غيري فإني أنا الله الذي قامت السماوات والأرض وما فيهن بكلمتي وأنا الذي كلمت البحار ففقهت قولي فأمرتها فامتثلت أمري وحددت لها حدا فلا تعدو حدي تأتي بأمواج أمثال الجبال فإذا بلغت حدي ألبستها مذلة طاعتي واعتراف أمري. نتفكر في هذه الآثار وكذلك فيما تدل عليه ونأخذ من ذلك عبرة وموعظة. الله سبحانه وتعالى كلما يذكر الآيات يذكر من ينتفع بها، مثل قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومعناه أن هذه العبارة التي نصبها الله عز وجل لعباده لا يتأثر بها إلا هؤلاء. والمراد بقوله لقوم يعقلون أي لهم عقول واعية تنفعهم عند التأمل عند التفكر، بخلاف القلوب المعيشية التي هم أهلها الأمور الدنيوية أو الشهوات البهيمية، فإنها لا تفيد أهلها. ولذلك يقول الله تعالى فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فإذا نظرنا في هذه الآيات التي نصبها الله تعالى لعباده عرفنا بذلك قدرته الذي ينظر إليها بعين البصيرة لا بعين البصر. قد يكون الذي فقد البصر كالأعمى أقوى تفكيرا من الذي يبصر ولكنه لا يفكر ولا يتأثر، وذلك لأن بصيرة القلب وبصر القلب ومعرفته أقوى من مجرد النظر بالعين دون تأمل ودون تعقل. فإذا نظرنا في آيات الله سبحانه التي ينصبها لعباده كان في النظر إليها ما يجلب البصيرة والمعرفة اليقينية، يستفاد منها أن هذه المخلوقات ما أوجدت نفسها بل أوجدها الخالق وحده، ويستفاد منها أنه جعلها آيات ودلالات على كمال قدرته وعلى وحدانيته، ويستفاد منها أنها ما خلقت عبثا. لا يمكن أن يقال إن الله خلقها عبثا وباطلا. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. لم يخلق الله تعالى شيئا إلا لحكمة عظيمة وفائدة كبيرة ما خلقها باطلا. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الذين يظنون أنهم خلقوا لأجل أن يعمروا هذه الأجسام وأن ينعموا هذه الأبدان بما تشتهيه وبما تلتذ به ولم يتفكروا فيما وراء ذلك. فهؤلاء إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لا شك أن العبد العاقل يتأمل فيما بين يديه وفيما خلفه فيعرف أن الذي أوجده هو ربه وأن الرب له حق على عباده. هذا الحق هو أن يتوجهوا إليه بقلوبهم وأن يرفعوا إليه أكف الضراعة وأن يسألوه حاجاتهم وأن يتواضعوا لعظمته وأن يعرفوا فضله عليهم وأن يعترفوا بإنعامه. هذا الحق الذي خلقهم لأجله هو عبادته التي أمر بها وذكر أنها الحكمة من إيجادهم في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، فإنه الغني وهم الفقراء ولكن خلقهم لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته فعل بهم الأول وهو خلقهم ليفعلوا الثاني وهو العبادة. ومع ذلك فإنهم لا بد وأن يستعينوا به على أمورهم، يستعينوا به على ما خلقوا له وما أمروا به. ولذلك لما قال الله تعالى إياك نعبد قال بعدها وإياك نستعين، أي أن لا نستغني عن إعانتك في كل شيء حتى في أمور العبادة. فإذا أردنا أن نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بما يدل على العبودية وبما يدل على التذلل له والخضوع والتمسكن بين يديه عرفنا أنه هو الذي يعين على ذلك وهو الذي يوافق على ذلك ويسدد من أراد ذلك. فنستعين بالله وبه المستعان كما قال الله تعالى وبالله والرحمن وبك المستعان. فالله تعالى هو المستعان على كل شيء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. وإذا كان كذلك فإن العبد يشعر أولا بحاجته إلى الله تعالى وعدم استغنائه عن ربه طرفة عين، فيسأل الله تعالى ويعترف بعلمه فيقول اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي أي تعلم حاجاتي التي أنا أحتاج إليها في دنياي وأخراي، وتعلم ما في نفسي، فالله تعالى عليم بما في عليم بذات الصدور. ثم يسأل الله فيقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فلا غنى للعبد عن ربه طرفة عين. ثانيا، يشعر بأنه عبد مملوك متصرف فيه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل الذي يملك ذلك هو الله وحده، فهو الإله الذي خلقه وأوجده، وهو الذي خلق له الخلق وسخر لهم ما سخر وأنعم عليهم، فلا يستطيعون أن يتصرفوا لأنفسهم، بل هو الذي يتصرف لهم كما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فبينما ترى الإنسان عزيزا تعرف بعد ذلك أنه قد ذل وهان، وبينما تعرفه غنيا تراه بعد ذلك فقيرا مدقعا، وبينما تراه صحيحا تراه بعد ذلك مريضا مدرفا، وبينما تراه مثلا حيا تسمع إذا هو قد مات وفارق هذه الحياة. الذي يتصرف في هذا الكون كله هو الله وحده، فهو الذي يتصرف في عباده كما يشاء، وهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فنعرف بذلك كمالا قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو الرب الذي ربى عباده وأنعم عليهم. بعد ذلك أيضا نعرف أنه ما خلقهم إلا ليعبدوه، خلقهم لأن يعبدوه وحده ويتقربوا إليه بهذه العبادة. ثم نعرف أيضا أن هذه العبادة التي خلقنا لأجلها لا بد أن تكون على ما أمر به وعلى ما يحبه ويرضاه، فليست العبادة حسب الأهواء ولا على ما تجتهيه الأنفس، وإنما تكون العبادة على وفق ما جاء به الشرع وعلى ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. فإذا عرف العباد مثل هذا كله عرفوا وأيقنوا لماذا خلقوا ولأي شيء أوجدوا لهذه العبادة. ثم لما كان كذلك نصب الله تعالى هذه الدلالات، نصب هذه الآيات التي يستدل بها على أنه هو المعبود وحده، لتدل الخلق على أن الذي خلقهم هو الذي يستحق أن يعبد وحده. ولذلك لما فسر ابن كثير رحمه الله قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلما تكلم على الربوبية وتكلم على خلق الإنسان وخلق الأقدمين والمتأخرين وكذلك على خلق الأرض وجعلها فراشا والسماء بناء وكذلك على إنزال المطر وإنبات النبات ذكر بعد ذلك أن هذه المخلوقات آية وعبرة فقال الذي خلق هذه الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة أي أنه جعلها دلالات على أنه أهل أن يعبد وأن يركع له ويسجد. والله أعلم.